القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حتى تكون أسعد الناس، ما الذي عليك أن تفعله؟ يجيب الأديب الدكتور عائد القرني عن هذا التساؤل بهذه النقاط التي يطرحها سببا للسعادة، فيقول: ارضى بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم، كل شيء بقدر فدع الضجر، الإيمان يذهب الهموم ويزيل الغموم، وهو قرة عين الموحدين وسلوة العابدين، طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد، وأخرج منه البغضاء وأزل منه الشحناء، اترك المستقبل حتى يأتي ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. الكتاب أحسن الأصحاب، فسامر الكتب وصاحب العلم ورافق المعرفة، جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك وغير من الروتين الذي تعيشه. ويستمر الدكتور عائد القرني في وضع مقترحاته لتكون أسعد الناس، فيقول: عش مع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا، فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهم. اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأعط من حرمك، واحلم على من أساء إليك، تجد السرور والأمن. اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك، تجد الراحة والسعادة. افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خيرا من الرخاء. أكثر ما يخاف لا يكون، وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع، وفي الله كفاية وعنده رعاية ومنه العون. أبسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن لهم الكلام يحبوك، وتواضع لهم يجلوك. عليك بالصدقة ولو بالقليل، فإنها تطفئ الخطيئة وتسر القلب وتذهب الهم وتزيد في الرزق. وفي الختام يقول الدكتور عائد القرني في روشتة السعادة التي يقترحها لتكون أسعد الناس: إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جف القلم بما أنت لاق، ولا حيلة لك في القضاء، روح على قلبك، فإن القلب يكل ويمل، ونوع عليه الأساليب، والتمس له فنون الحكمة وأنواع المعرفة. ختاما، ليس في ساعة الزمن إلا كلمة واحدة الآن، وليس في قاموس السعادة إلا كلمة واحدة الرضا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.